طريقة السلفيين في الإصلاح، إن طريقة السلفيين في الإصلاح طريقة عظيمة وبسطها يطول، لكن أشير إشارات سريعة. أولا، هم يهتمون بما أرسل الله به رسله وهو الدعوة للتوحيد، فإن أكثر دعوتهم في ذلك، ويزينون الناس بتوحيد الله وبالمعتقد الصحيح، وهم يحذرون من البدع لشدة تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع، ويحذرون من معاصي الشهوانية، لكن إذا ضاق الوقت وضاق الحال اشتغلوا بالأهم ثم المهم مع عدم إغفال الجميع. هم يحذرون من جميع الطائف الضالة، حذروا من الرافضة في ردود مفردة في كتب مؤلفة، كما ألف الشيخ إبراهيم الرحيلي كتابا نافعا في الرد على الرافضة، وقد من الله عليه كتبت رسالة صغيرة القول المبين لما عليه الرافضة من الدين المشين، وأخرجت درسا مسجلا عنوان نقد أصول الصوفية والرافضة للشيخ العلامة ربيع بن هادي مدخي، ردود كثيرة على الرافضة. وكذلك للسلفيين جهود في الرد على الليبراليين والعلمانيين، فقد رد الشيخ ربيع حفظه الله تعالى على عزيز المانع، وقد رددت على ترك الحمد في شريط مفرد، وعلى منصور قدام في شريط مفرد، وكلها موجودة في موقع الإسلام العتيق. وللشيخ عادل الشمري درس مسجل نافع بعنوان تحالف الإخوانيين والليبراليين، وهو رد على كلا الطائفتين. وفي المقابل انظر إلى هؤلاء الحزبيين كيف انبطحوا مؤخرا مع العلمانيين والرافضة. ثم يعتقد السلفيون أن الإصلاح لا يبدأ بالقمم وإنما يبدأ بالشعوب، فإذا صلحت الشعوب صلحت القمم، كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فإذا صلح الناس صلح حكامهم، وإذا ظلموا سلط الله عليهم ظالما، كما بين هذا ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهم مشغولون بإصلاح الشعوب، بإرجاعهم إلى الكتاب والسنة فهم سلف هذه الأمة، بإرجاعهم إلى التوحيد، بتحذير من الشرك الأكبر ثم الأصغر، وبتحذير من البدع ومن المعاصي الشهوانية وهكذا. هذه هي جملة طريقتهم في الدعوة إلى الله والإصلاح.